عند الأحباء مصري وشامي وتركي الكل قلبه سعيد وعيالنا من فرحهم لبس جديد في جديد علشان نبينا محمد شفيع الخلق وهدانا الموزي حيقول في طاقة أجمل الأناشيد يا قصة بتحكي عن بنت يتيمة اسمها أنعام. أمها ماتت وسابتها في اللفة صغيرة السن. أبوها اسمه رسلان لكن الرجل فلاح بتحير بين الغيط والبيت، لكن يبكي ودمع العين ويقول أمري إليك يا رب. أمري إليك يا ربي وما لي السبب غير انت اللي عالم بحالك، انت اللي عالم بحالي ولا شي حالي غيرك، وانت اللي عالم بيك ولا مدش ايد لغيرك يا اللي بحالي علي يا سامع دعاء المظالم. انا عجمي بك يا كريم ولا اطمع في كرم كل حتى ياخدها وروح على اي بيت بابه مفتوح، ده كل حبة ياخدها وروح على اي بيت بابه مفتوح، ينده قلبه خازن مجروح، ينده قلبه خازن مجروح على وحدة تلطع انعام شهور وعلى دار الحرب وكان صبر طويل ده شهور هو على ذا الحال وكان صبره طويل الباب ولما طب واخرتها لابد اشوف لي واحدة اوام راح جاب واحدة مش عالباب من نظرة واحدة حبوان راح جاب واحدة مش عالباب من نظرة واحدة حبوان دي مش خسارة فيها المال، دي مش خسارة فيها المال هتوريني أجمل أيام دي حلوة خالص أمورة دي طعمة أوي والطيور دي حلوة خالص أمورة دي طعمة أوي والطيور رقة وحلاوة وطيور رقة وحلاوة وطيور وكتب كتابه عليها أوام رسلان. لما مراته ماتت وبنته بترضع بقى متحير من البيت والغير وكل شوية يوديها الوحدة بالجيران ترضعها يوم وشهر وشهرين، لكن لما لقى الحال طول قال لا لابد اشوف واحدة تراعي البيت. فرح خطب واحدة ساعة ما شافها جميلة وقع في جمالها ما سألش عن أصلها وأصل الركب مش على الجمال. صبية حلوة صحيح بس الطبع مش هو سقيت دلالها عليه علشان ما تؤمر وهو يقول على عيني يا حلوة وأي حاجة تعودها يروح يجيبها أوام ويقول أنا خدام وتحت الأمر يا حيل وصحيح بس الطبع مش هو زائد دلالك عليك علشان نجي حلوة تغمره هو يقول على عيني يا حلوة تناديه يرد نعم حاضر عايزة طلبها يكون حاضر تناديه يرد نعم حاضر عايزة طلبها يكون حاضر سائد دلالها على الآخر وهو ملوش حذاك كلام مبقاش خالص حساس وحضوره بقى زي غياب مبقاش خالص حساس وحضوره بقى زي غياب ولا يشبيهم عامل حسابه ولا تسمع له اي كلام سنة وتعدي السنوات وهي ماشية على هوا سنة تعدي السنوات وهي ماشية على هوا وبس في حاجة نصابة والحاجة دي الامر معلم صحيح نتزوج واحدة جميلة صحيح بس الطبع مش مظبوط والرج مش عالجمال اصل الادب مطلوب يا ما فيه بنات جميلة ولكن مشيها مع يوم جميل عشان صغيرة عنه وحلوة بدأت تسود دلالها عليه تنادي يقول لها حاضر نعم ايه عايزة تشيل فلان يجيها حالا بغمض في عيني وعاشت سنة واثنين وثلاثة بس ما بتخليش سنة وتعدي سنة وراها وهي ماشية على هواها وبس في حاجة ناقصاها والحاجة دي بأمر العلام طبيب تروح له بعد الطبيب قالوا الخلف أبخت ونصيب طبيب تروح له بعد الطبيب قالوا الخلف أبخت ونصيب يا سمية صبري فرج وريب يا سمية صبري فرج وريب والصبر أحلى ما في الأيام تروح للدكتور ما فيه لسه المولى ما أردش يقول لها يا سمية اصبري وكل شوية يفكرها الانعام ويقول لها يلي دراع اليتيم راح يكرمك مولاه اصل اليتيم محتاج لعطفك ولمس يدك اليتيم يكرمك ربنا ويراه راعي اليتيم راعي اليتيم يكرمك ربنا ويراه واحذر في يوم تظلم يتيم وتيجي عليه رب العباد في كلامه على اليتيم قعدت تفكر لو الراجل مات اهله هياخدوا ارضه لانه ملوش صبيان وانا ماليش خلف بينهم قاعدة تفكر وتدور. ثم يا قالي تعمل ايه لو ما تقابلي حيحصل ايه؟ الورد اهله يقسموني فيه، لابد اشوف لي حل اواب. وفي يوم قالت له يا قلبي طيب كله حنان، انا ماليش بقى غير انعام، حاجعلها بنتي وربي واشيلها في عيني وراعي. وان كنت عايز تحميها تحميني من غدر الايام، اكتب لي بقى ممتلكات بدل ما ياخدوها اخواتك، اكتب لي بقى ممتلكات بدل ما ياخدوها اخواتك. حاجة في دمعة ضحكت على الراجل، وانت عاوز تحميني وتحمي انعام اكتب لي الارض وانا احط انعام في عيني. سمع كلامها وقال وده كان على بال، هكتب للجميع املاكي وكل اموالي، وكتب لها ارض وبيت وطوالي. لما خلاص ملكت كل العروض في دماغ، قالت خلاص ارتحت ودولت ما الأملاك كلها باسمها، وهي انسجدت وقالت خلاص هذا اللي هنا واللي هناك. انت حبيبي انت مناي، وانت اللي غالي بس حدايا. قالت له كده في البداية واتغيرت حداها كلام. واما ينادي الله ما يسمع بتسمعه ولا ترضى تطلب، واما ينادي الله ما يسمع بتسمعه ولا ترضى تطلب. بدأت ايديها عليه تلمس، والضحية كانت انعام. يتيمة عايشة على الاحزان، بعد امي جا ما شاف عذاب رقب ورسلام هو اللي ضيع نفسه تمام. الرجل قاعد يضحك عليه لحد ما كانت لها كل ملكه، وساعة ما كتب الملك وادالها العقود بدأت تلون معاه ينادي ما يسمع راسه، وبدأت تمد ايدها عليه. قعد يبص الانعام ويبص لسمية ويقول يا قلبي ليجي الحبيب في لحظة يبقى عزول وتبقى عينه في عينيا وقلبه بعيد معزول من حضن الحبايب خدني وخدعني في كلام معزول. يا قلبي وانت السبب، يا قلبي وانت السبب، ليه بس طاعته، ليه بس طاعته، ده خاين وخدع ونسي اللي كان على عليه. رسلان عزت نفسه عليه وقعد يبكي بدمع عليه، هو اللي ضيع روحه بايديه، عزي عليه تعذيبا فين الحلا وفين كلامك لي زمان، قالت له حاول تنسى تمام وانا مش عايزه كفر كلام، قال لي ضيعت الاراضين وكمان خلصت القرشين، أنا وبنتي نروح على فين؟ قالت له شغلك شغل أوان، أم قال لي عيشة ما تلزمني، قالت له أنت ما تلزمني وراحل وفات البلد. الرجل على طول ساعة ما قالت له كلام يجرحه خد بنته في ايديه وبصت للولي وقال له عن اذن ريح فين، قال يا قليله الاصل روحي منك بقى لله، ورحت وفات البلد وبنته اليتيمة معاه. حود يصلي في جامع، حود يصلي في جامع وسابها دوارة، خرجت بيت بالشارع، خرجت بعيد بالشارع طفلة وإيه عرفاه، ولما تاهت يا عين ولما تايت يا عيني يا عيني على أبوها واللي أتاه بنت اليتيمة فين مين اللي شبهت بنت اليتيمة فين مين اللي شبهت نعم يا نور العين تعالي لي يا بنت بنت اليتيمة فين مين اللي شبهت نعم يا نور العين تعالي لي يا بنت يتيمة من أمي ومني دلوقتي يتيمة من أمي ومني دلوقتي فين انت يا نعم يا ضنا روحت فين ارحمني يا علام يا ناصف البيتين بنت اليتيمة طمني على بنتي. صاحبنا رحل في البلاد دخل يصلي الجاهل في بلد من البلاد وبنت وعيت وراه بنت لسه صغيرة طلعت ما تعرفش حاجة تاهت منه قعد يبكي ويقول الصبر يا اهل البلا عند البلا مطلوب الصبر يا اهل البلا عند البلا مطلوب وايه يعمل العبد باللي على الجبين مكتوب يا عبد خد لك عظة ودرس من أيوب يا عبد خد لك عظة ودرس من أيوب والمؤمن بيرضى ويصبر لحكم ربه عليه ويا بخت من عشرة راضي وعلى أمره ارحمني يا علام يا ناصف البائسين بنت اليتيمة يا رب طمني على ضاعت منه مش يبكي بدمع العين رجلاً بيبكي على حاله وعلى اللي كان واللي جرى الموت رجلاً ويا دموع ونروح نتابع ما جرى بس لم بيبكي على حاله عاللي كان واللي جرى عالفتلات لم ويد نور نروح نتابع ما جرى انعام الطفلة اتغربت وهي لسه صغيرة قاعد يبكي لكن البنت اتغربت وهي لسه صغيرة قابلها شيخ عالم تقي بيحب الزن خير الورى ربنا ما بيسيبش حمل على بر البنت ماشيه صغيره وماشيه في الشارع قابلها شيخ عالم تقي بيحب الزن خير الورى مسح بايده على الموضع وقال تعالي يا صغيره سالها قالت اسم الله عاللي كان واللي جرى قال يا انعام افرح زعلانه ليه ومكسره على بيته خدها وقال لي ما صبرك بلا يا فكار راجل غني راجل غني وكان ماشي بشريعة الإسلام وكان بيحسن ويعطف على الفقراء والأيتام ويحب فعل الخير ويساعد المنظار الشيخ سليم سليم مع ربه وكل الناس وبيت الكريم في زيادة وعمر الكريم ما يرضى كريم راح واخد البنت في حضنه ومسح دموعها وشالها على كتفه وماشي على بيته خدها معاه دور على البيت وقال لي مراته وعياله في البيت انا عندي يا معكو في البيت او هيكرم كل علام قالوا انعم جوه العين واحنا ليك خدامين قالوا انعم جوه العين واحنا ليك خدامين وربنا ويا المساكين وربنا ويا المساكين واللي معاه ربه ما ينضام الشيخ سليم كان له بنتين ما كانش له غيرهم الاثنين الشيخ سليم كان له بنتين ما كانش له غيرهم الاثنين اخر حلاوة مؤدبين اخر حلاوة مؤدبين بس الاحلى كانت انعام اصيل ست بتاعته ولاده بنتين وما الاول بس انا عنها. ربك كريم ربك كريم شو كرمه وفضله على انعام. عاشت في عز وكرم عاشت في عز وكرم وهي صبحت عروسة تمام. آخر حلاوة آخر حلاوة وطعمة ملهاش مثيل يا سلام زي الغزالة بخطابة زي الغزالة بخطابة وأدبها حلاب كل الشباب بهواها والكل قال ونسلاك بيشتغل عند الراجل في بلد تانية بيعرفش مكان بنته وسليم معيش بنت سعيدة معززة مكرمة بتكبر بقت عروسة جميلة. ربك كريم ربك كريم شوف كرمه وفضله على نعم. عاشت في عز وكرم عاشت في عز وكرم وهي صبحت عروسة تمام آخر حلاوة آخر حلاوة الطعمة وملهاش مثيل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عالوفاء بعد الانتصار يا سلام يا سلام يا سلام عالوفاء بعد الانتصار يا سلام يا سلام آخر حلاوة. اخر حلاوة وطعام ملهاش مثيل يا زي الغزالة في خطابة زي الغزالة في خطابة وادبها حلاوة كل الشباب بهواك كل الشباب بهواك والكل قال وفي يوم ده على الباب شاب حلو واسمه إيهاب وفي يوم ده على الباب شاب حلو واسمه إيهاب جاي مالهوب والهوى بلا جاي مالهوب والهوى بلا والشيخ سليم رحبه أواه وقال شربت البيت يا إيهاب أبوك كان أغلى شرفت البيت يا إله أبوك كان أغلى إلى حبار يرحم أبوك وأمك يا إيهاب. شفنا زمن أجمل أيام بعد ما أدو شير وشاب قال له يا عمي الشيخ أنا جاء. بعد ما أدو شير وشاب قال له يا عمي الشيخ أنا جاء. جاهد تمام والمحرم عاد طالب منك ايدا معاك. في ليلة من الليالي شيخ سليم قاعد لا الباب خبط فتح الباب لو شاب جميل اسمه ايهاب ابوه كان من اغلى احباب الشيخ سليم. وبعد ما شوف مشاء قال له مولانا قال له نعم انا جاي اطلب ايد انا عاد والمهر معاي. كلمة في كلمة قال له انا جاي طالب انا عاد. دلوقتي جاي اطلب وانا جاهز وكله تمام. قال له يا مرحبا قال له يا مرحبا ده انت كريم وابن كرام. وقام يشاور زوجته وعياله كمان هي وابقوا سويه وقالوا مبروك عليك انعام. شمع الفرح ظهر في البيت وبنته قالوا نورت البيت. شمع الفرح ظهر في البيت بنته قالوا نورت البيت. جالها عدلها وسايبة البيت وحشينا يا أنعام. والشيخ سليم عم صرحه تمام قال يا إيهاب الكذب حرام. وقال له علي الصدام علشان ما نتعبش قدام من حب فيها ألم راضي. بنتك مش بنتك أنا راضي من حب فيها ألم راضي. بنتك مش بنتك أنا راضي ربنا الحكيم الغاضي قادر وله في الملك نظام وإيدين ناصبها وقدرها وأنا الظروف مقدرها وأرى الفتح ومهرها أحلم بيا أوان. الراجل لما الإيهاب خطب بالبنت حب يعرفه إنها مش بنته. قالوا دي يتيمة غريب مش من هنا مش بنتي. قالوا على كل حال بنتك مش بنتك أنا راضي. وما دام هي راضية وأنا راضي احنا الاثنين راضيين. ابني حلال ومن عيلة ابني. ابدا ابني حلال ومن عيلة ابني. يومها قالوا له قرايبه دي بنتي من دي، فقال فقيرة وراضبها وحاشر جاف عنايا. وانا حامل انا حامل بالمال ولا الخصب والجاه، انا قلبي شاور عليها وغيرها مفيش ليه. هبدا ابن حلال، هبدا ابن حلال ومن عيلة أمي. ولد غني فأهله لما عرفوا الحكاية قالوا بنت مين اللي انت بتخطبها دي؟ يومها قالوا قرايبه دي بنتي من دي، يا هبدا ابني حلال ومن عيلة ابني، يومها قالوا قرايبه دي بنت مين دي، فالفقيرة وراضبها فالفقيرة وراضبها وحش الجف عليا. راح اعمل ايه بالمال ولا الخصب والجاه، انا القلب شاور عليها وغيرها ماليش ليه. انعام وعاوزين نعرف نرجع شويه لاسلام، شوفوا يوم ما بنته ضاعت منه في الجامع عمل ايه. طلع من الجامع ماشي بيبكي بدم العين والدمع نازل على الخدين، الدنيا دايما ليها احكام، ماشي عيني عليه يبكي بدمع عليه، حنشوف جراله وهو على الاقدام في غير يا ناس ماشي على الادم ماشي، في ظل يا ناس ماشي على الادم ماشي، وحين يا اللي انت ناسي وحين يا اللي انت ناسي قوم وحين الله ماشي. يلف في البلد على كل بيت شويه لأجل حكمة يعلمها ربنا. وصل بيت أبو إيهاب صوب على الواجب، دخلوا بيته وقعدوا معاه بيشتغل عنده سنة ورا سنة وعايش في الهنا، سنة ورا سنة وعايش في الهنا. ابو هاب لما مات يا هاب قال له خليك معانا يا عم الاسلام، زي ما كان ابويا ماشي معاك انا همشي معاك وهنسيبه واشتغل في بيت هاب ونرجع لعمنا. يا هاب يا هاب لما رجع لاهله قالوا له لا بتفتح فايلة ليه، ما نجيب لك بنت باشا وبيت. الله فالفقيرة وراضبها، فالفقيرة وراضبها وحاشلها في عملها. وراح داخل على عمه رسلان ما يعرفش ان ابوها لا عم رسلان قال نعم قال انا خطبت النهارده عروسه النمحين وابوها اسمها ايه يا بيه؟ قال له اسمها نعام. الله يا ترى انت فين يا بنتي؟ يا غريبة يا بنتي. فلما حس انه بيبكي قال له لا يا عم رسلان انت لازم تيجي معايا بكره نروح هناك نشرب الشربات وتفرفش معايا شويه. وتاني يوم ايهاب خده في ايديه وماشي جاي العريس تاني يوم فرحان معاه راجل اسمه رسلان. جاي العريس تاني يوم فرحان معاه راجل اسمه رسلان. بدرع عنده في الأطيان كانت مفاجأة ساعتها سامة. لما دخل على جوه البيت والشيخ سليم قعد فيه وبص لصاحبه قال له امال الحاج اللي معاك ده اسمه ايه يا هاب؟ قال له اسمه رسلان. رسلان وقرب منه وقال له الشيخ سليم قال له يا رسلان انت منين قول لي يا رسلان. الشيخ سليم قال له يا رسلان انت منين قول لي يا رسلان. اسمك في ودني بقاله زمان، اسمك في ودني بقاله زمان، رد عليا وقول لي اوام. قال له ارد واقول لك ايه انا ليا ماضي لو احكي عليك. قال له ارد واقول لك ايه انا ليا ماضي لو احكي عليك. حبكي وتبكي معايا عليك، حبكي وتبكي معايا عليك، انا يا ما شفت من الايام. شيخ سليم عارف ان انا عم ابوها ابو رسلان فلما سمع الاسم قال يا اسمك ده يا عم في ودني بقى لمده. طب ليه؟ قال له يا عم انا ليا حكايه مش جاي احكيها دلوقتي واحنا في فرح. قال له وحياه حضره النبي لازم تقول لي. قال له هقول لك يا عم الشيخ سليم. بنت اليتيمه راحت من انا عمرها غنى بنت اليتيمة راحت من أنا عمرها مجنن وبقول يا رب اطمن. أنا بنتي الوحيدة يا عم الشخليل. كنا ماشيين سوا دخلت أصلي طلعت من ورايا وأنا بصلي من يومها ما شفتهاش. بنتك اسمها إيه يا أسلام؟ قال له اسمها العام. قال له يا رسلان اطمن. قال اطمن على ايه يا عم؟ قال له يا رسلان اطمن بنتك هنا ببيتي وعشان تشوفها جابك ربنا في بيتي وهي تبقى عروسة وعايشة هنا ببيتي. رسلان ساعتها كان من فرحته حيطير وقال العريس برضه مفيش غيرها يزين بيتي. قال له تبقى العروسة لكن قال برضه بنت رسلان رسلان حفوظ مفيش غيرها عايزين بيتي. ده اللي هجر له بسرعة قال ضنايا يا روح يا نار بنت حبيبتي هي تمام والحضر ماله يا سلام وهي تقول لي يا بابا الخيمة راحت فين يا بابا قال الخيمة جدام الله رحت البلد يوم من الايام قالوا لي بقت البيت والارض عميت ما في السماء ولا ارض والمنورات في السماء والارض خلص ذنبك يا نار. نسألوا عن مرات ابوها قال لها انا عيني رحت ازورها لقيتها بعت الارض وربنا خلص ذنبي. يا بيقول لي نسيب اطرب بقلي فات قوم ابتسم للدنيا تلقى الحياة شربات ولازم نروح كلنا لازم نروح كلنا نزور نبينا الزين والشيخ سليم نجازيه على كل ما طفاه. وراحوا زاروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هم كلهم وساعة ما رجعوا بدأوا يغنوا ويهنوا بهذه النهاية السعيدة ويقولوا انت الدنيا ورياح فكر في الهجار انت الدنيا ورياح اوعى فكر في الهجار انت الدنيا انت